والمساكين والعامل عليه إلى آخر. نعم. سيأتينا إن شاء الله في فضل بعد. نعم. يقول الراجع في الثاني. لا يأخذه وزن. لا يشبه هذا ما يجده في الوالد من المعادن فيقول له لا، لأن هذا الرتاز قد ملك أول والمعادن لم تملك، هذا فقط. نعم. إيش؟ اي اول يحسب بالنسبه للنصاب، يحسب على وزن الذهب، اذا قدرنا ان هذا الذهب لا يصل الى نصاب، لا يصل الى نصاب وهو 20 دينارا اي 20 مثقال، لكن قيمته اكثر من النصاب بالنسبه للفضه، فهنا لا تكلف بل عنه تقدر قيمته ذهب. نعم. بدون تسمية، لأن هذه الصناعة حلال ولا شيء فيها رجال. إيش؟ نعم. اللهم إلا إذا كان هو ثالث نشر الرجال، لا بد أن يكون عليه علامات الجهل أي ما قبل الإسلام. الإسلام فهي أفوه الإسلام. رياض نعم. إيش على قول الراجح؟ نعم. فيه هو 20 مثقال والغرامات 85 غرام. نعم. نعم 85. وهذا أحوط لا شك. نعم. نعم. وقد يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى من المصنع، ما في شيء، لكن لو أراد أن يقرض قلنا يجب عليه الزكاة في الذهب فقط، وذلك لأن التصنيع هذا منفعته مباح. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية عند أهل الجاهلية، ما دفنه أهل الجاهلية. فصل. والركاز ما دفنه أهل الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء علامتهم. ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم، فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. هذا في الواقع أن أسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بعيد المسلمين،

ثم بعد ذلك إذا راضي فيه يشتري فيه. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلا أن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة. والشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله نية التجارة. خرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإذن، فإن الأذى لا تبدأ من الثالث. فإذا ملكها بإذن فإنها لا تكون للتجارة بالنية، ما بقت عنده فليس بذكاء. فلو أن رجلا ورّ في رأس كبيرة في معرض ثم مات، انتقلت السيارة التي في المعرض لمن؟ في الورقة، وليكن الوارث واحد، هذا ليس على الزكاة في هذه السيارة ولو نوى عن التجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير ذلك، إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليس اختياري. لو أراد الوارث أن يقول أنا والله لا أريد العز، يقول ليس اختيارا ودخل في ملكها قهرا. الثاني أن يملكها بنية التجارة، بفعله بنية التجارة. فلو ملك هذا فعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء، ثم بداله بعد ذلك أن يجعلها رأس مال ويتجر بها، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. طيب، إذن لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى إيش؟ يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. لكن هذا بيع قول آخر، يقول رحمه الله وعنه تصير التجارة بالنية. عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صارت التجارة ولو كان بعد ملكه إياها بغير نية التجارة. بعموم الحديث فيما نعده للبيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. مثال ذلك إنسان ملك السيارة في نية الاقتناء ثم بدا له أن يجعلها رأس ما تجارة، فينعقد الحول متى؟ من نيته، ويزكيها إلى ثمن الحول. وعلى ما مشى عليه المؤلف الذي هو ظاهر المذهب لا تكون التجارة. فإذا قدرنا أنه نواها للتجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادى الأولى ونوى ببدلها التجارة، متى ينعقد الحول؟ في جمادى الأولى، في جمادى الأولى على رأي المؤلف. وعلى القول الثاني من المحرم، من المحرم، وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أننا قلنا إذا نوى مال القنية إذا نواه رأس مال تجارة، فإن نوى بيعه لغير التجارة لكنه لا يريد، يعني هو عنده سيارة قديمة واشترى سيارة جديدة ووضع السيارة القديمة في المعرض للبيع لأنه غابت نفسه منها لا لأجل التجارة بها، فهذا إيش؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. ومثل ذلك لو كان عنده أراضي اشتراها لا للتجارة ثم إنه غابت نفسه وقال إني سأعمر البيت في غير هذا المكان وعرضها للبيع، هل فيها زكاة؟ لا. ليش؟ ليس التجارة، لكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها. ومثل ذلك لو أنه أقطع أرضا يعني عطت الحكومة أرضا وبقت عنده مثلا مدة وهو من حين أن ملك من الدولة يريد أن يبيعه لأنه لا يحتاج، هل تكون التجارة؟ ليش؟ لا تكون التجارة لأن هذا ما نوى التجارة، إنما نوى أنه لما كان غير محتاج للأرض يريد أن يبيعه، فهذا لا يليق عليه الزكاة لأنها ليست التجارة. وفارق نية لأنه لو لم ينوي بيعها تكسرا إنما نوى بيعها تخلصا، المال تجب الزكاة بعينه، المال نقود تجب الزكاة بعينه حتى وإلا منه التجارة، حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشتري به بيت يسكن فيه، إذا ما عمل الزكاة بعينه ليس فيها زكاة بعينه، بخلاف النقود فيها الزكاة بعينه. أي أنه الراجح أنها تكون بالتجارة بنية بنية، لكن لاحظ أنه يريد نية التجارة لا نية التخلص منها، لأن يعني يكون طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها، هذا ما يحدث عليه. وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، فعلى هذا إن لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيع. هذه لها ثلاث حالات، الإنسان اشترى أرضا للتجارة للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية وصار فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها منها الصور هذه. أي نعم، اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها يأمر عليها سكنا له، انقطع فيها التجارة وصارت ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك رشد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.